على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الآية، يقول جل وعلا في هذه الآية الكريمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآيتان فيهما خطاب للمؤمنين. الآية الأولى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. والآية هذه التي معنا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فبلغن أجلهن يختلف في الآية الأولى عن الآية التي بعدها. الآية الأولى: فإذا بلغن أجلهن أي قاربن بلوغ الأجل. والآية الثانية: إذا بلغن أجلهن يعني انتهت عدتهن وبلغن الأجل وخرجن من العدة. فالآية الأولى للأزواج: إذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، يعني قاربن بلوغ الأجل أمسكها بالمعروف أو اتركها حتى تنتهي عدتها فتملك نفسها فتتزوج من شاءت. وهذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني خرجن من العدة وملكت نفسها. والخطاب للمؤمنين أزواج وأولياء. فبلغن أجلهن يعني خرجت من العدة وتمت عدتها، ثم ندم الزوج على الطلاق وقد فاتت عليه الزوجة لكنه رغب فيها وأرسل لها ووعدها بحسن المعاملة والمعاشرة فلانت معه واشتاقت إليه كما اشتاق لها. فإياكم أيها الأولياء أن تحولوا بين المطلق ومطلقته، بين الرجل ومطلقته، وربما يكون له أولاد صغار، وربما يكون كثير، وربما لا يرغب فيها الأزواج بعد هذا الرجل لسبب من الأسباب، فإياكم أن تمنعوها من أن تعود إلى زوجها. وفي هذا أولا دلالة على أن الزوجة لا تملك بنفسها الرجوع إلى زوجها بعد تمام العدة، ولا يملك الزوج إرجاعها بعد تمام العدة، وإنما الأمر للأولياء. فالمرأة وإن تولت البيع والشراء والعطاء والهبة والوقف والتأجير وجميع التصرفات الخاصة بنفسها من عقود وغيرها، لا يملك أبوها ولا وليها من ذلك شيء إلا بتوكيل منها إلا نفسها، لا تملك العقد لنفسها ولا توكل من يعقد لها، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تثبت وإلى احتياط، والزوجة والمرأة تلين لأتفه الوعود والأسباب، فلم يجعل الله لها من أمرها شيء سوى المشورة، تشاور وتستأذن وتستأمر، لكن هي لا تملك ذلك. وما المراد بالمانع والعاضل؟ هذا المنع، العاضل هو المنع، فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن، فالمراد الأولياء، وهذا هو الظاهر، وهو الذي درج عليه عدد من المفسرين رحمهم الله. وقيل إن هذا يعود إلى الزوج نفسه، الزوج السابق، لأن من الأزواج من تأخذه الأنفة والعلو، فلا يرضى أن يرى مطلقته تحت رجل آخر، يكون لا رغبة له فيها ولا يرغب في أن تتزوج بغيره، فيمنعها ويتوعد إن تزوجت إن يفعل ويفعل، فنهي عن هذا. إن كان لك بها رغبة فأنت أدلي مع غيرك من الخطاب، فإن رأوا أنك صالح أعطوك وإلا منعوك، وإن لم يكن لك بها رغبة فلا تحبسها عن أن تتزوج بغيرك، لأن بعض الأزواج يمنع مطلقته من الزواج بأن يتوعدها بشيء، إن كان عندها منها أولاد يتوعدها بأن يأخذ أولاده وأنه سيسافر بهم إلى مكان بعيد فلا تراهم، فيحاول يثبطها ويمنعها من الزواج، وليس هذا من الخلق الحسن. إذن فالخطاب فلا تعضلوهن يصح أن يعود إلى الأولياء وهو الظاهر، ويصح أن يعود إلى الزوج الأول يمنعها من أن تتزوج بزوج غيره. ولهذه الآية سبب في نزولها، جاء في البخاري وغيره أن معقل ابن يسار المزني رضي الله عنه زوج أخته برجل فبقيت عنده ما شاء الله ثم طلقها، فلما انتهت عدتها تأسف ورغب فيها ورغبت هي فيه فخطبها إلى أخيها معقل ابن يسار، فقال يا لكع زوجتكها وأكرمتك بها فتسرحها، والله لا أزوجك إياها مرة أخرى. فأنزل الله جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، لأن الزوجة رضيت بزوجها الأول والزوج رضي بها وأحبها، إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا، ولو كان في هذا غضاضة على نفسه يقول طلق أختي أزوجها إياه مرة أخرى، نعم ما دام أنها رغبت فيه وهو رغب فيها وربما يكون بينهم أولاد فلا تمنعهما. فقال رضي الله عنه أقبل موعظة الله وكفر عن يمينه رضي الله عنه وزوجها إياه. إذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني فيما يقره الشرع لا فيما لا يجيزه الشرع، ذلك أي هذا الأمر والموعظة من الله يوعظ بها يؤمر بها وينهى ويرغب ويحذر من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله ويعلم أنه صائر إلى الله لا محالة، يؤمن بالجنة والنار، يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، يؤمن بما يحصل في عرصات القيامة، فيستعد لهذا بالأعمال الصالحة. من كان يؤمن منكم بالله واليوم الآخر، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، والمراد باليوم الآخر يوم القيامة، لأن أيام الدنيا يعقبها أيام، وأما يوم القيامة فلا بعده أيام استمر الحال على ما كانت عليه، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ذلكم أي هذا الذي أمركم الله ذلكم، الخطاب بالجمع وتقدم الخطاب بالمفرد، ذلك يوعظ به، وهنا قال ذلكم بالجمع أزكى لكم وأطهر. هذه الاستجابة أزكى لك أيها الولي وأزكى للزوج السابق وأزكى للزوجة، الاستجابة لأمر الله أزكى لكم وأطهر والأبعد عن الوقوع في الإثم، لأنك لا تدري أيها الولي تذهب ليلا مع أهلك ومع زوجتك وتبقى المسكينة تتحسر تريد زوجها السابق، ويبقى الزوج السابق يتحسر ويتمنى زوجته السابقة، وربما وسوس لهما الشيطان في اللقاء على الإثم والفجور، ما تدري أنت. ومخالفة أمر الله جل وعلا توقع الإنسان في الإثم. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والزكاة النقاوة والبعد عن الإثم، وسميت الزكاة زكاة لأنها تزكي صاحبها، وأطهر لكم عن الوقوع في الإثم والمحرم، والله يعلم ما في نفس الزوجة من الميل إلى زوجها وما في نفس الزوج السابق من الميل إلى زوجته، وأنت أيها الولي لا تعلم ولا تدري، ربما تمنع أختك تظن أنها أنك بار بها، تمنع بنتك من العودة إلى زوجها السابق تظن أنك بار بها، وأنت قد عذبتها وقد آذيتها، وربما تتمنى الخلاص منك ومن ولايتك وأنت لا تشعر، تتمنى لو مت حتى تنتقل الولاية منك إلى من هو ألطف وأرفق وأرحم بها، فاحذر ذلك لأنك لا تدري ما في القلوب والله يعلم ذلك، والله يعلم لا تخفى عليه خافية. وأنتم أيها الأولياء والأزواج السابقين الذين يمنعون زوجاتهم من أن يتزوجن لا تعلمون، ما عندكم علم، وإن كان عندكم علم في الأمور الظاهرة فليس عندكم علم في الأمور الباطنة التي يعلمها الله جل وعلا، وأنتم لا تدرون ما في نفس الزوج وما في نفس الزوجة، فاتقوا الله في أنفسكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه موعظة عظيمة، وكثير من الأولياء يكون عنده أنفة، يقول زوجت بنتي لهذا الرجل أحسنت به الظن، فلما قضى وطره منها طلقها وسرحها معها ثلاثة معها أربعة معها خمسة من الأولاد، والله لا أزوجها إياه مرة أخرى، الحمد لله الذي خلصني منه ونحو ذلك، بينما هي المسكينة على أحر من الجمر تتمنى العودة إلى زوجها، والأولاد يتمنون لقاء أبيهم وأمهم في بيت واحد، والزوج يندم على ما فرط منه من الطلاق، ربما يكون نتيجة غضب أو مشاجرة بينه وبين زوجته أو مشاجرة بينه وبين أحد أقاربه فيطلق زوجته. فهو يتمنى العودة إلى زوجته، والزوجة تتمنى العودة إلى بيت الزوجية والإقامة مع زوجها ومع أولادها، والولي غافل لا يدري، بس يقول لا أزوج لأن هذا طلق فأنا أعاقبه بأن لا أعيدها إلي مرة أخرى. لا يا أخي، ما شرع الله جل وعلا العودة إلا وهو أعلم جل وعلا وأحكم، ولو كانت العودة لا خير فيها لما شرعها الله جل وعلا وأذن بها لعباده. ففي هذه الآية موعظة عظيمة للأولياء وللأزواج الذين يمنعون زوجاتهم من أن يتزوجن بعد طلاقهم إياهن وتمام عدتهن. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك. وهذا لا شك في الطلاق الرجعي، أما في الطلاق البائن فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، زواج رغبة لا زواج تحليل. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. قال: وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في النكاح من ولي، كما قاله الترمذي وابن جرير رحمهما الله عند هذه الآية، كما جاء في الحديث: لا تزوج يعني تملك المرأة جميع أمورها من بيع وشراء وتأجير وإعطاء وهبة ووقف وتصدق بمالها وغير ذلك، إلا أن نفسها التي أغلى شيء عليها لا تملكها، وما ذاك إلا لأنها قد تميل لأقل الوعود وتنساق مع الرجل بالوعد وإن كان كاذبا. فالرجال الذين هم الأولياء أبعد نظرا منها في هذا، فجعل الله الأمر إليهم وخاطبهم بذلك، كما جاء في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. المرأة الزانية هي التي تزوج نفسها، يعني زنا يجعلونه في صورة زواج، تقول زوجتك نفسي ويقول قبلت، ويزني بها، والشيطان يتلاعب بهم في هذا بأنها زوجت نفسها، وهذا ليس بزواج بل هو زنا، وإنما الزواج يكون من طريق الأولياء، لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن اشتجروا يعني تنازع الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. قد تكون المرأة تقول: أنا في بلد ما عندي ولي ولا يتولى وليس لي قريب في هذه البلد، وأقربائي كلهم لا أدري أين هم ولا أعرف منهم أحد، نقول السلطان ولي من لا ولي له، الحاكم ولي من لا ولي له، وولي الأمر في بلادنا جعل ولاية النساء اللاتي لا أولياء لهن إلى القضاة. فالمرأة التي ترغب الزواج وتجد من هو كفء لها وليس لها ولي قريب تراجع المحكمة أو توكل من يراجعها عنها، فيتخذ القاضي الإجراءات الشرعية والنظامية ثم يزوجها. نعم. وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وجماعة، وصححه الترمذي أيضا، ولفظه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها. يعني ما راجعها حتى انتهت العدة، وإلا لو راجعها قبل انتهاء العدة فلا يملك الولي منعها، ولكن لحكمة يريدها الله جل وعلا جعله لم يراجع ولم يشتق إليها إلا بعدما تمت العدة، حتى يظهر هذا التشريع العظيم للأمة. فالله جل وعلا يوجد الأسباب ليظهر التشريع. نعم. فهويها وهويته ثم خطبها. هويها يعني رغب فيها، لكن بعدما تمت العدة، وهي مالت إليه كذلك، هي تهواه وهو يهواها. ومعقل بن يسار رضي الله عنه حلف ألا يعيدها إليه. نعم. ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع ابن لكع أكرم. يا لكع ابن لكع يعني يسبه، يقول: زوجتك وأكرمتك بأختي فإذا بك تطلقها، والآن تريد تزوجها مرة أخرى، والله لا أزوجك إياها. أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. والعضل هو المنع، فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن. فلما سمعها معقل رضي الله عنه سمعا لربي وطاعة، ثم سمعا لربي وطاعة، لما أمره الله استجاب. الصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة، ما يتوقفون إذا جاء أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتوقفون ولا يترددون، وهم يطبقون قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله أمرا فهو المقدم. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. زاد ابن مردويه: وكفرت عن يميني. كفر عن يمينه رضي الله عنه. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليتحلل يمينه. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. لو حلف مثلا نتيجة ملاحة أو مغاضبة أو مخاصمة: لا يكلم فلان، أو لا يدخل دار فلان، أو لا يأكل من طعام فلان، أو حلفت الأم لا تكلم ابنها، أو لا تدخل داره، أو لا ترى زوجته، أو نحو ذلك، فالسنة والأفضل أن يكفر المرء رجلا أو أنثى عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة. فمن لم يجد ما يستطيع واحد منها فليصم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف. تكون متتابعة ولا يتأتى ولا يصح الكفارة بالصيام إلا لمن لم يجد واحدا من الثلاثة. والله جل وعلا خير العباد بين ثلاثة أمور متفاوتة: إطعام 10 مساكين قد تكون مثلا 10 ريالات، أو كسوتهم 10 أو أقل أو أكثر، أو عتق رقبة 100,000 مثلا، فهو مخير بين هذا وهذا، وليس فيه ترتيب، وإنما الترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، فلا ينتقل للصيام إلا إذا لم يستطع واحدا من الثلاثة. نعم. وقوله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هو الذي يسارع إلى الامتثال، المؤمن بالله واليوم الآخر يستفيد من الوعظ، وكما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى والعظة تنفع من في قلبه إيمان، أما الجافي الغليظ الفاجر فما ينفع فيه شيء والعياذ بالله. فالاستجابة هذه صفة عباد الله، كون الإنسان يغض مما بخاطره أو يتراجع عما أقسم عليه أو نحو ذلك، هذا كرم وطيب. يظن بعض الناس أن في هذا غضاضة، يقول: ما أتراجع عن يميني، ما أتراجع عن كذا. لا يا أخي، تراجع لأمر الله جل وعلا خير لك. أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له: من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما كان فيها من الجزاء، ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم، أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه، وأنتم لا تعلمون، أي الخيرة ولا يدري عن شيء. ربما يكون مسرور مبسوط مستأنس مع زوجه، والمسكينة والمسكين يتحسران، أو ربما يتواعدان على الإثم أو نحو ذلك. فينبغي للولي أن يبادر إلى التزويج، خاصة إذا تراضى الإثنان، يعني ما ليس له أن يجبر موليته على الرجوع إلى زوجها الأول، وإنما إذا رضيت به فلا يمنع. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.